تفضل. نعم. القرآن. نعم، سؤال على الهاتف. الشيخ العثيمين، نعم، عن رمضان. تفضل. هل الدعاء ذهب الظلم وابتلج العروق وثبت الأجر إن شاء الله قبل الفطور وبعده؟ إيه. السائل معك يا شيخ. نعم. تفضل، معك الشيخ محمد، تفضل ارفع صوتك. هل الدعاء يقال متى بعد الفطور وقبله ذهب الظلم وابتلج العروق وثبت الأجر إن شاء الله؟ نعم. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. هل يقال بعد الفطور ولا قبل؟ هذا لا يقال في الشتاء. رمضان. ها؟ بعد الفطور ولا؟ أقول هذا الدعاء لا يقوله الإنسان في الشتاء، لأن الشتاء إذا أفطرت هل أنت ضميان؟ أسألك. لا. أنت ضميان؟ كيف هو ذهب الظما وهو ما في ظما اصلا؟ هل العروق تيبس في ايام الشتاء؟ اجب. لا. اذا كيف يقول ابتلت العروق؟ هذا الحديث انما ورد في صيام ايام الحر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق الا بالحق، وهو يقول ذهب الظما، ولو كان غير ظمآن ما قال ذهب الظمأ، وهو يقول ابتلت العروق، ولو كانت العروق لم تيبس لم يقول ابتلت العروق، لكن عند الإفطار إذا أفطر يسأل الله القبول، يقول اللهم تقبل مني، وكان بعض السلف يقول اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي،